بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليهود تاريخ أسود وأحقاد مدفونة، كما قال القائل: لو كفت الكلاب عن نباحها والعقارب عن لدغها ما كفت يهود عن بدرها. اليهود أعداء الله وأعداء ملائكته وأعداء أنبيائه ورسله وأعداء البشرية والإنسانية، يسعون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. قتلت الأنبياء عليهم من الله سبحانه وتعالى اللعائن. يسأل أحدهم، يرسل سؤال الآن، يقول سؤال فيه ريبة: لماذا تأخر المؤتمر حتى الآن؟ وكأنه يقول: أين الدعوة السلفية؟ ستسمع الآن ماذا قدمنا لقضية فلسطين، ما موقفنا من قضية فلسطين. كلمة فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن القضية الفلسطينية قضية قديمة حديثة، وعلاقتنا بها أيضا علاقة قديمة حديثة. بدأت هذه القضية بفتح فلسطين في عهد عمر رضي الله عنه في السنة 15 من الهجرة النبوية الشريفة، ثم ظلت في أيدي المسلمين إلى أن احتلها الصليبيون وسنة 493 من الهجرة النبوية الشريفة، ثم حررها صلاح الدين رحمه الله بجيش مصر عندما خرج إلى فلسطين، ففتح عكا ويافا وحيفا وعسقلان وإلى معركة حطين، المعركة الشهيرة بين المسلمين والصليبيين بهذا الجيش المصري في هذا الوقت. ثم اعتدى عليها التتار بعد ذلك بقرن من الزمان، ثم خرج إليها قطز رحمه الله بجيش مصر أيضا لهزيمة التتار في أعنف معركة عرفها التاريخ، في معركة عين جالوت التي تم فيها هزيمة التتار والقضاء عليهم إلى يومنا هذا بجيش مصر الغالي في هذا الوقت. وظلت هذه البلاد العزيزة علينا، بلاد فلسطين، ظلت في أيدي المسلمين إلى سنة 1916 عندما عقدت معاهدة سايكس بيكو بين إنجلترا وفرنسا، وكان معهم روسيا القيصرية، على أن تكون البلاد العربية ما بين إيران إلى البحر تحت الحكم الفرنسي الإنجليزي، وكانت فلسطين من نصيب إنجلترا. وبعدها بسنة، سنة 1917، صدر وعد بولفور بمنح اليهود وطن قومي في فلسطين، وهذه هي البداية التي جاءت العصابات اليهودية إلى فلسطين بها في شتيرن والهجناء وغيرها من العصابات التي شكلت جيش إسرائيل بعد ذلك، والتي كان على رأسها بيجن وإسحاق رابين وشارون وشامير وغيرهم، كانوا على رأس هذه العصابات التي شكلت جيش إسرائيل بعد ذلك. والغريب والعجيب وأعجب العجب أن يحصل قواد العصابات من إسحاق رابين وبيجن على جائزة نوبل للسلام، مع أن بيجن هو قائد مذبحة دير ياسين، إسحاق رابين كان قائد مذبحة قانا، فقواد المذابح التي ذبحت الفلسطينيين والعرب سواء كان في فلسطين أو في لبنان أو في غيرها من تعقب الفلسطينيين في كل مكان، منحهم هذا العالم الظالم جائزة نوبل للسلام. وهذا يبين طبيعة المعركة أنها ليست بين المسلمين واليهود فحسب، وإنما هي معركة بين الحق وبين الباطل. في سنة 1947 صدر قرار التقسيم من الأمم المتحدة بجعل دولة للفلسطينيين ودولة لليهود. وفي سنة 1948 خرجت إنجلترا من فلسطين وسلمت الأراضي كلها لليهود، وقاتل اليهود عليها سنة 1948، وأصبحت فلسطين كلها فيما عدا غزة والضفة وبيت المقدس تحت الحكم الإسرائيلي أو الحكم الصهيوني في هذا الوقت. خرجت الجيوش العربية المتناثرة غير المتناسقة ولا المتآلفة ولا المدربة ولا التي تحمل سلاحا إلى محاولة يائسة لتحرير فلسطين، غير أنها هزمت جميع الجيوش العربية في فلسطين في مقابل عصابات وليس جيشا منظما، عصابات من اليهود. وفي سنة 1967 سقطت غزة والضفة وبيت المقدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا جزء من الأردن والجولان وسيناء. وفي سنة 1973 قام الجيش المصري بعملية رائدة في القتال هؤلاء اليهود، سجلها التاريخ بعبور قناة السويس ومهاجمة إسرائيل في كل مواقعها الحصينة، إلا أن الجيش لم يستطع أن يحرر سيناء كلها، وتم تحريرها عبر مفاوضات بين المصريين والإسرائيليين، وبقيت غزة وبيت المقدس والضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي، والجولان أيضا إلى الآن تحت الاحتلال الإسرائيلي. حدثت مفاوضات بعد ذلك في مدريد وأوسلو بين الفلسطينيين وبين اليهود، لكنها لم تسفر عن شيء في الحقيقة. قام اليهود بعمل مجازر عبر التاريخ للفلسطينيين لإرهابهم ولكي يهربوا من أرضهم لكي تصبح دولة لإسرائيل، من دير ياسين إلى مذبحة الأقصى الأولى والثانية والمسجد الإبراهيمي ومذبحة قانا وصبرا وشتيلة وغيرها من المذابح في غزة عبر هذه السنوات الماضية منذ 1917 إلى يومنا هذا. وتم عبر ذلك تهويد بلاد كثيرة من فلسطين ومدن كثيرة من فلسطين، وهم يسعون إلى تهويدها كلها وتغيير معالمها، إذ أنهم جعلوا الدولة الفلسطينية إذا قامت ستكون دولة مشوهة، لأن هناك انفصال كامل عن غزة وعن الضفة الغربية وعن بيت المقدس، وأن الضفة الغربية نفسها تم فصلها بأسوار عالية بحيث أن أهل فلسطين لا يستطيعون التنفس إلا عبر معابر، هذه المعابر تغلق وتفتح حسب إرادة القائمين عليها، وهذا يشكل تضييقا كبيرا على الفلسطينيين. هذه القضية الفلسطينية وصلت إلى المذبحة التي كانت في الأيام الماضية والتي نتج عنها وقوع 12,000 بين قتيل وجريح من الفلسطينيين في غزة، هدم أكثر من 5,000 بناية من بنايات سكان غزة، 34 وحدة صحية تم تدميرها، 4 مستشفيات من 8 تم تدميرها، 120 مدرسة تم تدميرها، 125 مسجد تم تدميرها، هذا بخلاف الاعتداء على المصانع ومزارع الدواجن والأغنام والأبقار وأشجار الزيتون وتجريف الأراضي وردم الآبار وغير ذلك من هذه الحالة الهمجية التي حدثت. وكان في المقابل من المقاومة إطلاق 3500 صاروخ على المدن الإسرائيلية ومقتل 64 جندي إسرائيلي باعتراف إسرائيل وجرح 400 من الجنود الإسرائيليين. هذا الأمر الذي ذكرته هو يعني توصيف بسيط حتى نعرف تاريخ هذا الصراع. أما موقفنا من القضية الفلسطينية لأنه سمعنا نغمات في الوقت الذي مضى القريب من بعض الإعلاميين وغيرهم أن هذا الأمر من اليهود ضد حماس وأن هؤلاء يستاهلون ما يحدث لهم وعلى إسرائيل أن تضرب بعنف في هؤلاء وهؤلاء إرهابيين وغير ذلك. نحن نقول عباد الله إن القضية الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني، هذه قضية الأمة الإسلامية، فنحن تربطنا بفلسطين معاني إيمانية، إذ أن الشام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضل الشام وفي فضل سكناها وفي فضل الدفاع عنها والثبات على تحرير أراضيها. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا طوبى للشام يا طوبى للشام، فقالوا بما يا رسول الله؟ قال إن ملائكة الرحمن باسطوا أجنحتها على الشام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، ونصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوجه إلى الشام، فقال ستكونون أجناد جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال عبد الله الراوي الحديث فقال يا رسول الله خير لي أي اختر لي، قال عليك بالشام، قال عليك بالشام. فالشام بيننا وبينه علاقة إيمانية وفيه بيت المقدس وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة فيه 500 صلاة، وهذا مقدس من مقدساتنا، ينبغي أن نعي هذا. فالقضية ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده، إنما قضيتنا كأمة إسلامية، ينبغي أن تنتفض الأمة كلها من أجل فلسطين. الأمر الثاني من موقفنا هو موقف الولاء والبراء، وهو أننا لابد من أن ننصر إخواننا على أعداء الله وعلى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أعداء المؤمنين، حتى وإن كان إخواننا هؤلاء ظلمونا أو جاروا علينا أو قالوا فينا ما لا نستحق، فلا ينبغي أن تكون عقوبتهم هي مناصرة عدو الله وعدو الرسل والأنبياء وقتلة الأنبياء، بل علينا أن نعرف معنى الولاء والبراء. فإن من كان أقرب إلى الله عز وجل كان ولاؤنا له وموالاتنا له، ولا شك أن المسلم مهما كانت معصيته فإنه أقرب إلى الله من اليهود وغيرهم من الكفار الذين ثبت كفرهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا من معاني الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهؤلاء إخواننا وإن جاروا علينا، هؤلاء إخواننا وإن جاروا علينا، فقضية نصرتهم هي قضية ولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، وهي قضية عداء لأعداء الله وأعداء الرسل ولأعداء المؤمنين. أما القضية الثالثة في ولائنا لهم فهي موقف إنساني، إن هؤلاء لهم الحق في الحياة، وقد نصت الشرائع السماوية والدساتير وكذلك المعاهدات والمواثيق الدولية على حق الإنسان في الحياة وعلى حقه في العيش الكريم وعلى حقه في العمل وفي التنقل وفي توفير حاجياته الأساسية. والمسلمون في فلسطين يتعرضون للحرمان من الحياة ومن التنقل ومن العمل ومن الحاجيات الأساسية، سواء كان ذلك من الطعام أو الشراب أو الدواء. فهذا موقف إنساني، فلو كان هؤلاء كفارا لتعاطفنا معهم لحقهم في الحياة، فكيف إذا كانوا هم أهلنا وهم أهلنا، أبناؤنا وآباؤنا وإخواننا، أعراضهم أعراضنا ودماؤهم دماؤنا وأموالهم أموالنا وأرضهم أرضنا، فكيف لا يكون هناك تعاطف مع القضية هذه القضية؟ الأمر الرابع أن قضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي بالنسبة لمصر وبالنسبة كذلك للوطن العربي كله، وهذا يعيه الشعب المسلم الواعي، وتعيه القيادة السياسية، ويعيه الجيش، وتعيه الأجهزة السيادية في الدولة، تعي أن إسرائيل خطر على الدول العربية، لأن مطامع إسرائيل لا تقف عند فلسطين، فإنهم نقشوا على أبواب الكنيسة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، أي أن مصر مطمع من مطامع إسرائيل وأنها تسعى لتحقيق ذلك. قبل أن ينقش ذلك على أبواب الكنيسة نقشوه في قلوبهم وعلموه لأبنائهم في دور الحضانة والمدارس والكليات والجامعات، ونشأوهم على ذلك أن دولة إسرائيل الكبرى هي الحلم الكبير الذي يحلمون به، وأن هذا يهدد دولا كثيرة في المنطقة منها مصر. فإن الوقوف مع القضية الفلسطينية هو أمن قومي لمصر، ولذلك نحن ننطلق من هذا الانطلاق أيضا. أما الأمر الخامس فهو نصرة المظلوم، فهو نصرة المظلوم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: أن ترده عن ظلمه. لا بد من نصرة إخواننا الذين وقع عليهم ظلم كبير من هذه الاعتداءات المتكررة التي تودي بحياتهم وتحدث فيهم جراحات وحروب وتهدم المستشفيات والمدارس ودور العبادة وكذلك المساكن التي يسكنونها وما يقتاتون به، فهذا كله ظلم لهؤلاء ينبغي نصرتهم فيه. وإن لم ننصرهم في ذلك فسيكون موقفا لنا نحتاج فيه إلى نصر، لا نجد من ينصرنا أو من يقف معنا هذا الموقف. هذه المنطلقات الخمس هي التي تشكل موقفنا من القضية الفلسطينية. الأمر الأول كما ذكرنا أنه العلاقة الإسلامية بيننا وبين الشام. والأمر الثاني الولاء والبراء، الولاء لأهل الإسلام والبراء من أعداء الإسلام. والأمر الثالث الموقف الإنساني من هؤلاء الذين تعرضوا لهذا الظلم الشنيع. والأمر الرابع تحقيق الأمن القومي المصري وحماية الحدود المصرية من أي معتدي عليها أيا كان هذا المعتدي. الأمر الخامس نصرة المظلوم كما هدى إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول القائل أننا يعني الآن ليس عندنا الكفاءة لقتال إسرائيل. الحقيقة نعم، لكن هذا ليس لنقص المال ولا لنقص العتاد، فإننا عباد الله نشكل كمسلمين 1,700,000,000 مسلم على مستوى العالم، وعلى المستوى العربي نشكل 200 مليون مسلم، في حين إسرائيل 5 ملايين، في حين إسرائيل 5 ملايين. نحن عباد الله 14 مليون كيلومتر مربع الأراضي العربية فقط، إسرائيل اغتصبت 21,000 كيلومتر، 21,000 كيلومتر، إحنا 14 مليون كيلومتر مربع. نحن ننتج الإنتاج العربي 400 بليون دولار في السنة، وإسرائيل 40 بليون دولار في السنة. نحن نمتلك من السلاح، من الطائرات والدبابات والمدرعات والمسطحات والطائرات المقاتلة والهليكوبتر 10 أضعاف ما تمتلك إسرائيل، ليست دولة مصر إنما مجموع الدول العربية. نحن عندنا 5.5 مليون جندي في الجيش العربي، وإسرائيل عندها 400,000 جندي، 5.5 مليون جندي موجودين في الجيش العربي كله، وإسرائيل بتشكل 400,000 جندي فقط بالاحتياطي، وهي 150,000 مجند فقط. إذن المسألة ليست مسألة المال ولا السلاح ولا الأفراد، هي مسألة إيمانية. لا بد من تقوية الإيمان، لا بد من فهم دورنا في الحياة، لا بد من معرفة عدونا حتى نعرف كيف نقاتله أيضا وكيف نخرجه من ديارنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمم تتكالب علينا ونحن كثرة ولسنا قلة، وبيّن أن ذلك من حب الدنيا وكراهية الموت، وقال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وسلط الله عز وجل عليكم ذلا لا يرفع عنكم أبدا حتى ترجعوا إلى دينكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى ديننا عودا حميدا، وأن يهزم ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الأحزاب جميعا الذين اجتمعوا على المسلمين في فلسطين وفي غيرها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.